لأن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها ولكن تركها خوفا من أن تفرض، وهذا مأمون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.